تقدم في الحديث الثاني في هذا الكتاب المبارك حديث جبريل أنه جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام، فأجابه صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، ثم ها هو النووي رحمه الله يأتي بحديث بني الإسلام على خمس وهو جزء من الحديث الذي قبله، مع أنه اشترط في المقدمة أنه ينتقي ويختار، ومعنى الانتقاء والاختيار عدم التكرار. فكان من الممكن أن يقول قائل يجزئ عن هذا الحديث جزء الحديث الذي تقدم قبله، ولكن لا، لفقه النووي رحمه الله ودقة فهمه في الحديث جاء بهذا الحديث ضرورة ليتمم جزءا في الحديث الذي قبله من جهة الحكم وبيان أهمية ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل. جبريل قال أخبرني عن الإسلام، فقال خمسة أشياء، ما حكم تلك الخمسة وما مدى ارتباطها بعضها ببعض وما أهميتها في ذاتها؟ جاء النووي رحمه الله بهذا الحديث ليبين أن الإسلام الذي سأل عنه جبريل وأجاب بمقتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك المسميات هي بناء الإسلام، أي أركانه، أي ماهيته، أي ضروريات وجود تلك المسميات ليوجد الإسلام. إذن ليس في هذا تكرار، ولكن فيه بيان لمجمل متقدم. وحديث عبد الله أو أبي عبد الرحمن، الكنية ما لقب بأب أو أم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يكنى بأبي عبد الرحمن كما جاء عن أم المؤمنين عائشة. لما ذكر تعذيب الميت في القبر ببكاء أهله قالت أم المؤمنين عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن ما كذب ولكنه نسي. فكان مشهورا بكنيته وباسمه، فعبد الله اسمه وأبو عبد الرحمن كنيته. وتقدم لنا في عمر رضي الله تعالى عنه أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب، الاسم واللقب والكنية، وهنا اجتمعت الكنية مع الاسم عبد الله ابن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. يذكر علماء التراجم في ترجمة عبد الله بن عمر من الفضل ومن الكرم ومن الإحسان الشيء الكثير. أهم ما يذكر في ذلك أنه أسلم في مكة وهاجر إلى المدينة مع أبيه، ولما كان في غزوة بدر لم يحضرها، وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فمنعه صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، كان في الرابعة عشر من عمره، وعرض عليه في غزوة الخندق بعدها بسنة فأجازه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن الرسول أراد أن يرده في غزوة الخندق، فجاء إلى أبيه عمر وقال يا أبي أجاز رسول الله عبد الله بن جهاد وأنا والله أصرعه، يعني أنا أقوى منه وأولى بالجهاد منه. قال حقا؟ قال بلى. فذهب عمر إلى رسول الله وأخبره فأحضرهما وتسارع بين يدي رسول الله فصرع فأجازه. يتسابقون إلى الجهاد وتأبى مروءة أحدهم وهو غلام أن يرد عن الجهاد في سبيل الله حتى يتقدم ويحتج على من منعه، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله منعه شفقة به ورحمة به لصغره، لأنه لم يكلف الجهاد بعد، والجهاد فرض كفائي على ما سيأتي الكلام عليه في أركان الإسلام. ومع ذلك دافع واشترك في الجهاد. ومما يذكر عنه في بوادي أمره أنه رأى رؤيا، يقول كانوا يرون الرؤى، فإذا رأى أحدهم رؤيا ذكرها لرسول الله وفسرها له. وفي بعض الروايات كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال أيكم رأى الرؤيا البارحة، فيقصون رؤياهم على رسول الله ويفسرها لهم، لأن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. قال فوددت أني أرى رؤيا فأقصها على رسول الله. قال فرأيت كأني على حافة بئر عميق وكذا وكذا، فارتعت من هذا وفيه نار ملتهبة، فإذا برجل يقول لم ترع لم ترع. ثم ذكر ذلك لحفصة. وفي رواية أخرى أنه رأى بأن بيده بطاقة وإنه في الجنة، وكلما أشار إلى جهة في الجنة طارت به تلك البطاقة، فقص الرؤيا لأخته حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم العبد ابن عمر لو كان يصلي من الليل. يقول والله ما تركت صلاة الليل بعد ذلك. وجاء عنه أنه ممن روى عن رسول الله 1630 حديثا، وهو من الأربعة أو من السبعة أصحاب الألوف في روايات الحديث، وهو رابع العبادلة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير. ورووا عنه بأنه روى أكثر من 1000 حديث، وأعتق أكثر من 1000 عبد، وحمل على 1000 فرس في سبيل الله. وكان من سبب كثرة عتقه من العبيد أنه كان إذا رأى عبدا يصلي اعتقه، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن والله إنهم يصلون يخدعونك، لأنهم عرفوا أنك تعتق من يصلي. فقال من خدعنا بالله إن خدعنا له. وروي عنه أنه كان في حج وركب بعيرا فأعجبه وكان حسنا فأناخه، ثم قلده وأشعره وقال يا نافع أدخله في الهدي. كان إذا أعجب بشيء تصدق به، لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيش مما تحبون، فكان يكثر من الصدقة خاصة ما يحبه. ويقولون عنه رضي الله تعالى عنه مرض واشتهى العنب، فبحثوا عنه فجاءوه بقط، فإذا بمسكين يقول أطعموني. قال أعطوه إلي. قالوا كيف وقد عنين من أجله؟ قال لقد أحببته ولهذا أتصدق به. فأعطى للمسكين، فذهب رجل من أهله واشترى العنب من المسكين ورجع به فقدمه إلي، فإذا مسكين آخر قال أعطوه العنب، وهكذا 3 مرات. يروي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الشيء الكثير عن رسول الله، وكان أعلم الصحابة بالمناسك، وأشد الصحابة تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. يقول علماء البلاغة: البنيان للمحسوس بأساس وجدار وسقف، والمعنويات ليست لها بناء إنما لها تعابير وألفاظ تؤديها، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو أفصح العرب والعجم، يبين ويوضح ويبرز المعنوي الخفي في صورة المحسوس الملموس، وهذا هو أسلوب القرآن. جميع تشبيهات القرآن عند علماء البيان من التشبيه التمثيلي الذي مبناه على التشبيه والاستعارة كما يقول علماء البيان، وتفصيله يعرفه طلاب البلاغة، والقرآن الكريم يبين لنا ذلك. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: مثل الذي يدعون من دون الله كباسط كفيه إيش؟ باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. مثل الذي تدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فهذا الذي يدعو من دون الله ضرب الله له مثلا، يبسط كفه ما هو قابضة، يفرج أصابعه ويمدها إلى ماء في قعر البئر أو يجري في النهر ويفغر فاه ينتظر الماء يأتي إليه. فهل الماء يأتي لإنسان من قاع البئر بيد مفرجة الأصابع؟ أنت يا السامع تتخيل كأن بين يديك صورة إنسان شديد الظما فاغرا فاه مادا يده إلى الماء، تقول أنت أمامه لن يصل إليك شيء. وبدل أن يقول القرآن الكريم مثل أولئك كالذين يعبدون العدم أو كالذي يطلب ما لا يحصل، لا، خبر يمر ولا يقف ولا يعلق بالذهن، لكن أن نصور صورة لها أجزاء وأبعاد تقف أنت عندها كما يقول الأدباء: رسم كاريكاتوري، رسم يمثل الصورة في صورة ساخرة. وهكذا كما بين في أول أمثلة القرآن كلما أضاء لهم مشوا في أول السياق أو قبل قصيب: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، في أمر المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، جاب حطب وأشعل النار، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وهناك: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يكاد البرق يخطف أبصاره. جاء نعم قلنا أول أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فإذا وقفت أنت أمام هذا العرض كصيب من السماء، الصيب المطر، لكن ما جاء مطر، فيه رعد وبرق، تسمع بأذنك تجزع، ترى بعينك تخاف، فلك أنك تحكي أو تماعس أو تمارس وتعايش هذه الصورة. يجعلون أصابعهم، كأنه وقع بالفعل، يجعلون أصابعهم حذر الموت من هذا الصوت الشديد. فأنت حينما تسمع هذا الوصف لك أنك في شدة المطر والظلام، وتسمع الرعد وترى البرق، صورة مكتملة. وهنا صلى الله عليه وسلم في جميع تشبيهاته وبيانه يأتي في هذا الحديث: بني الإسلام. الإسلام أقوى اعتقادات وأقوال باللسان وأفعال بالجوارح، وبين بناءه بأي شيء، قوائمه، قوامه، لكأن الإسلام بيت، بل هو حصن، ولكن حصن حصين، وهو فعلا بيت. قوام هذا البيت ليس بهذا المسلح والحديد، ليس بذاك الحجر والطين، ليس بجميع مقومات البناء مهما كانت، ولو قالوا بالحجر الجرانيت اصلب حجر في العالم، ولكنه باعمال تستقر في القلب اثارها. تلك الاعمال اقوى تلاحم واقوى ترابط في الامة الاسلامية من هذا البناء الذي يشد بعضه بعضا. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. اي جسد واحد يجمع 5 ملايين او 50 مليون او 100 مليون او 200 مليون او بلايين المسلمين الان في العالم. تعداد العالم الى 5 بلايين. المسلمون تعدادهم عظيم. اي بناء ومونة تلحم لبنات البناء تجعل بناء اعظم او عظيما كهذا البناء في الامة الاسلامية. ثم اي بناء يترابط بين افراد البشر، بين افراد بني المسلمين، بين الاخ واخيه، وبين الاب وابنه، وبين الزوج وزوجه، وبين القريب والبعيد، فيجعل رابطة الاسلام بينهم اقوى من رابطة نسب الابوة ونسب البنوة. اي بناء اذا جئته بمعول هدمته، ولكن بناء الاسلام اقوى على طول الزمن، يسايع الزمن الى الان 15 قرنا ولكأنه بني بالامس. لم تخلق لبناته ولم تتخلخل بناياته، بل هو قائم على قوته ولكأنه اليوم اقيم بناؤه. وهذا هو القرآن الكريم يتلى ولكأنه بالامس انزل. تقرأ الفاتحة وتسمعها من الامام مرارا في كل عشية وضحاها، في كل صبح ومساء، فلكأنك تسمعها للمرة الاولى. تقف خلف الامام في رمضان تصلي حوالي 25 ركعة، تسمع فيها الفاتحة تتكرر على سمعك 25 مرة، فلكأن الأخيرة هي الأولى. وهكذا البناء، لأن كل تشبيه له ارتباط بالمشبه به لرابطة الشبه بينهما، ولكن قد يكون وجه الشبه في المشبه أقوى منه في المشبه به، كما هو معروف في التشبيه المقلوب، ولكن هذا تشبيه على وجهه عند البيانيين. أيها الإخوة، ما دمنا تعرضنا إلى هذه الناحية، فإن من قوة روابط بناء الإسلام لما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، وكان فيها ما كان عند ماء يقاله المريسية، نزل المسلمون وذهب غلمان المهاجرين وغلمان الأنصار يستقون الماء، فتزاحم الغلمان وتضارب، فضرب غلام عمر غلاما لرجل من الأنصار، فذهبوا إلى ابن أبي وكان معهم وهو رئيس المنافقين يخفي نفاقه، فقال لهم: ألم أقل لكم من قبل لا تنفقوا عليهم ولا تسعوهم، ما نحن وهم إلا كمثل القائل سم كلبك يأكل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الفتنة بين المهاجرين والأنصار، فشغلهم بالمسير وقت القيلولة، شغلهم بأنفسهم، فجاءوا إلى رسول الله يعتذرون عن المشي في هذا الوقت، فقالهم مقالة ابن أبي، فجاء ابن أبي يعتذر بنفسه، ولكن الوحي قد سبق وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. تلك قضية بناها ابن أبي، جاء الوحي بمقتضى ما قال، وهو عند الأصوليين القول باللازم أو القول موجب القول، القول بموجب ما قال ابن أبي. صدقت يا ابن أبي، صحيح، ليخرج لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولكن لمن العزة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلما وصلوا إلى المدينة هناك تأتي المعجزة والآية وقوة التلاحم بين أبناء المسلمين ورابطة الإسلام وأخوة الإيمان، فيأتي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ويمسك بزمام ناقة أبيه ويستل سيفه ويقسم بالله لا تدخلنها حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك أنت الأذل وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أي قوة بناء تربط بين أفراد البناء كهذه القوة، مع أنهم يقولون كان هذا الابن من أشد الناس وأقواهم برا بأبيه. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروه فليأذن له بالدخول، فدخل بعد إذن رسول الله وعلم حقا أن العزة لله ولرسوله. بعد أيام أشيع عند الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقتل ابن أبي لمقالته لإظهار نفاقه، فجاءه ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، يا رسول الله بلغني أنك قاتل ابن أبي، إن كنت فاعلا لا محالة مرني أنا آتيك برأسه فإني لا أقوى أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأهلك، أقتل مسلما بكافر. أخبروني بالله يا جماعة عن هذا الموقف، ولد يقتل أباه؟ لماذا؟ لأنه ضنين بأن يرى مسلما قتل أباه، فتأتي البشرية والغريزة فلا يستطيع أن يصبر، يرى قاتل أبيه ويسكت، الحمية البشرية تدفعه. فلكي لا يقع في هذا المحظور أراد أن تكون مصيبته في نفسه، جريمته بيده، لئلا يتعدى على أحد بعد ذلك. إما مصيبتان، قتل أبيه وكظم غيظه في قلبه، أي بناء يكون أقوى من ذلك؟ قد نقول إن هذا موقف شاب وقد تكون حماسة الشباب، ولكن وجدنا العكس في غزوة أحد لما جاء المشركون وكان أبو بكر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من يطلب البرازة المبارزة من صفوف المشركين، وممن خرج لطلب المبارزة ولد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يقوم إليه أبوه أبو بكر لكي يعلم المشركون أن لا هوادة بينهم، حتى قال رسول الله يا أبا بكر أبق إلينا نفسك، نحن نظن بك على القتل. وهنا نسأل، أبو بكر إذا خرج لولده إما قاتل أو مقتول، إن قتل قتل من؟ ولده، وإن قتل قتل بيد من؟ ولده، كلاهما مصيبتان مركبتان. لأي شيء؟ ذابت وذهبت رابطة النسب، وذابت وذهبت واختلطت رابطة الدم والتراب، وعلت وسمت وقويت رابطة الإيمان. تلك الرابطة أيها الإخوة لم تكن فقط تربط بين بني البشر ما دمنا تعرضنا لذلك، بل هذه الرابطة ربطت بين حملة عرش الرحمن ومؤمني هذه الأمة. بل ربطت بين الإنسان والحيوان، بل ربطت بين الإنسان والجماد. فمن روابطها بين حملة العرش والمؤمنين ما جاء في قوله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، أي برابطة الإيمان بينهما. مع اختلاف الجنس، عالم نوراني في الملائكة وعالم ترابي في البشر، ولكن الإيمان أنزل أولئك من منزلتهم ورفع أولئك من موطنهم وارتبط برابطة الإيمان. ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وهناك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تلك الولاية ظهرت في بدر حينما نزلت الملائكة تقاتل معهم بالفعل. وهذه الرابطة أيضا ربطت بين المسلمين وبين بل الوحش من الحيوان، كما جاء في الأثر أن الصحابي الجليل المسمى ملقب بسكينة كان عائدا من غزوته فوجد الأسد في الطريق حاجزا الناس ولم يستطيع أن يمر، فتقدم إليه وواجهه وقال: أيها الأسد، أنا سفينة صاحب رسول الله، أمرتك أن تجوز عن الطريق. فاجتاز عن الطريق بقدر ما يمر، ومر الناس جميعا. ماذا يدرك الأسد من سفينة وسفينة صاحب رسول الله؟ ما هي الرابطة بينه وبين رسول الله؟ الإيمان، تلك الرابطة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلمان الفارسي. سلمان رجل ليس عربيا، لا هاشميا ولا قرشيا ولا تميميا ولا إلى آخره، دم فارسي. يأتي إلى المدينة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج من بلده في فارس على ما رأى في كتب علماء بلده، وكان أبوه موقد النار أو مشرفا عليه، وعلم بأن نبي آخر زمن سيبعث في أرض الجزيرة، فجاء وأخذ وبيع وخلص نفسه حتى وصل إلى المدينة. ومن موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم رسول الله مهاجرا قال: الآن سأعرف. وكان يعمل في بستان رجل يهودي، فجاء برطب وقال: يا محمد، هذه صدقة مني عليك. قال: إني لا آكل الصدقة. وقدمها لمن حضر. فقال سلمان: هذه واحدة. ثم رجع من الغد وجاء برطب وقال: يا محمد، هذا هدية مني إليك. قال: نعم. فأخذها وأكل وقال: هذه ثانية. ثم لما أراد أن يذهب نادى: تعال انظر إلى الثالثة. وكشف له عن بين كتفيه فنظر إلى خاتم النبوة فقبله وأعلن إسلامه: أشهد أنك رسول الله. وهنا انظر الثالثة، لأن الله أعلم رسوله بأن سلمان يعلم من علامات النبوة ثلاث: لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، فبين كتفيه خاتم النبوة. فلما رأى سلمان الأولى والثانية أخبره رسول الله، وهذه وحدة أيضا أن يخبره رسول الله بالثالثة قبل أن يتكلم بها سلمان. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: لو أن غلمانا أو أحدا ينال الإيمان في الثريا لناله غلمان أو فتيان من فارس. يقول سلمان أو وقع لسلمان حينما جاءوا في غزوة الخندق وهي السنة في السنة الرابعة من الهجرة، قسم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى لواءين، للواء للمهاجرين ولواء للأنصار، ومعروف المهاجر من الأنصاري. فلما جاءوا عند سلمان اختصموا فيه، المهاجرون يقولون معنا لأنه مهاجر إلى المدينة كما هاجر، والأنصار يقولون هو معنا لأنه كان موجود بالمدينة قبل أن يأتي رسول الله. فلما اختصموا فيه فض الخصومة رسول الله بقوله سلمان منا آل البيت. أي شرف هذا! ولذا قال سلمان أبي الإسلام لا أب لي سواه وإن فخروا بقيس أو تميم. وش يبغى بقيس ولا ليلى ولا تميم ولا غيرهم بعد أن يقول صلى الله عليه وسلم منا آل البيت؟ ما الذي ربط نسب سلمان الفارسي بآل بيت رسول الله أعلى نسب في العرب؟ إنما هو الإسلام. إذن بني الإسلام، فالإسلام بيت شامخ عظيم، وهو حصن حصين لكل من آوى إليه، لكل من أقام بناءه، لكل من التزم بأركانه. ما هي تلك الأركان؟ شهادة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو شهادة على أنه بدل من خمس المجرورة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقول العلماء شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الكفر بكل مألوه سوى الله، لأن العرب كانت تعبد آلهة كثيرة وهي مركبة من قسمين: نفي وإثبات. لا إله تنفي جميع الألوهية في الوجود، ثم يأتي الإثبات إلا الله، فتثبت ألوهية واحدة لله الواحد القهار. ولهذا لا يصح إسلام مسلم إذا كان يشرك مع الله إلها آخر. فحقيقة لا إله إلا الله إفراد الله بالألوهية، ومعنى الألوهية التأله، ومعنى التأله المحبة والتعبد، فلا يعبد إلا الله. ثم يأتي مع ذلك يعتقد بوحدانية ذات الله ووحدانية صفاته وأسمائه، لا يشاركه مخلوق لا في ذاته ولا في صفة من صفاته ولا في اسم من أسمائه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يفعل ما يريد وهو رب العالمين. وشهادة أن محمد رسول الله التزام برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه من الله إلى الخلق، لأن الرسالة معناها مرسول يحمل رسالة، والرسول لا بد له من مرسل، ولا بد أن يحمل رسالة يبلغها لمن أرسل إليهم. فالإيمان برسالة نبينا محمد يتضمن الإيمان بالله مرسلا، وبالقرآن أرسل به، وبالسنة شارحة للكتاب. ولذا بني الإسلام على خمس، تضمن كل تعاليم الإسلام ضمن شهادة أن محمد رسول الله، لأنك تلتزم بكل ما جاءك بها الرسول به الرسول في تلك الرسالة. وقد تكلمنا على هذا مرارا في أن الرسالة تشبه في الوقت الحاضر بالسفير المفوض لدولة عند دولة أخرى، يقدم أوراق اعتماده ثم يتكلم باسم الدولة التي يمثلها. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قدم المعجزات وجرت خوارق العادات التي أقنعت الصغير والكبير بأنه رسول من عند الله، وبعد ذلك كل ما يأتي به إنما هو من عند الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الإيمان برسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم التزام بكل ما جاء به، ولهذا كل عمل ليس عليه أمري فهو رد، لأنه جاء به من غير رسالة. ولذا يقول مالك رحمه الله: من سن سنة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ليش؟ لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا جاء إنسان وقال خذوا هذه ضفوها إلى الإسلام، والإسلام قد كامل، والكامل كيف يقبل؟ لو جئت بفنجان مليء بماء ووضعت فيه لؤلؤة وجعت فيه حجرا كريما صببت فيه عسلا لفضفض من حواليه وتدفق مما فيه، لأنه لا يسع أكثر مما فيه. وهكذا شهادة أن محمد رسول الله ترد كل بدعة في الإسلام أيا كان موردها، وتقيم الصلاة. أعتقد أن الصلاة وحدها تحتاج إلى حديث طويل، ولكن معلوم أمرها بالضرورة، إلا أن إقام الصلاة هو أهم شيء في الإسلام، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة لوقتها. لما سأله السائل أي العمل أفضل أو أحب إلى الله، قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: أداء الصلاة على أوقاتها. والصلاة كما في الحديث الآخر عماد الدين. فإذا كان البناء من خمسة أعمدة أو خمسة أركان، فإن للبيت أي بيت الشعر عمود في الوسط أو عمودان، إذا رفع هذا العمود أقيم البناء، وإذا سقط هذا العمود سقط البناء، ولو كانت الأطراف قائمة، لأن هذا العمود هو الذي يسمك البناء ويرفعه. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: لاحظ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وجاء في الموطأ عن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى عماله بالحث على الصلاة وقال: ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والعلماء يعقدون مباحث طويلة: هل الكفر في ترك الصلاة مخرج من الملة، أم أنه كفر بالنعم، أو كفر دون كفر؟ فجمهور العلماء على أنه كفر مخرج من الملة، والبعض يقول لا. هذا الحديث في عمومه للزجر والوعيد، وجاء ما يصرفه عن هذا الظاهر لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن وفاها وأداها بحقها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحفظها ولم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء أدخله النار. فقالوا: هو ممن يدخل تحت المشيئة. ولكن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة إذا رفع أمره إلى ولي أمر المسلمين أنه يستتاب، أي ثلاثة أيام، وعند أحمد حتى يمضي وقت الصلاة الأولى فقط، فإن رجع وصلى خلي سبيله، وإن لم يصلي قتل، في اتفاق الأئمة الأربعة، سواء كان جاحدا لها أو كان معترفا بفرضيتها، ولكنه تركها عنادا أو كسلا، فعند الأئمة الأربعة يقتل. ولكن عند أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله يقتل حدا كالزاني المحصن وكقاتل النفس المعصومة، وعند أحمد يقتل كفرا. والفرق بينهما أن من قتل حدا يعامل معاملة موت المسلمين، إلا أن الإمام لا يصلي عليه، فترث منه زوجته ويغسل ويكفن ويكفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، يصلي عليه أولياؤه. أما عند أحمد فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يورث ماله من بعده، وماله فيء لبيت مال المسلمين، ويوارى في التراب كما يوارى الحيوان عياذا بالله، تقئت وقاية وكرامة للبشرية فقط. وهذا الفرق بينه. ومن عظم شأن الصلاة أن الله سبحانه فرض كل أركان الإسلام وحيا بطريق جبريل، والصلاة فرضها على رسول الله مباشرة بدون جبريل ليلة الإسراء والمعراج، وكانت فرضت 50 صلاة. وما زال موسى يراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك وسله التخفيف، فقد بلوت الناس قبلك، بلوت بني إسرائيل وكانوا أقوى أجسادا وبناية فلم على دون من ذلك فلم يستطيعوا، وكان يستشير جبريل فيشير عليه نعم ارجع فيرجع ويستشفع، واحقر 50 انتهت إلى 50، وبين سبحانه في الأخيرة هي 50 في العدد و50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. وقد بين الله سبحانه حكمة الصلاة، بل لكل ركن من أركان الإسلام فعاليته في سلوك المسلم، في روابط المجتمع. أما الصلاة فبين سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي عامل صيانة ووقاية للعبد، ومثلها بنهر جار أمام بيوتكم يغتسل فيه أحدكم 5 مرات كل يوم، أترون يبقى على جسده شيء من الدرن؟ تأتي الزكاة، والزكاة إنما هي في الأموال الزكوية مما تنبت الأرض من الحب والثمار ومن النقدين الذهب والفضة وما ناب عنهما من تلك النقود الورقية وأمثالها، وبهيمة الأنعام وعروض التجارة. وقد جاء أمر الله سبحانه بها وبين الوعد والوعيد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وجاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول العلماء الطهارة والتزكية بمعنى، ولكن تكون التزكية بمعنى النماء والتطهير بمعنى النقاء، فهي تطهر الغني وتطهر الفقير، تزكي مال الغني بما أنفق، وتطهر قلب الفقير من الحقد والحسد على هذا الغني فيما أعطاه الله. فإذا ما أخذ الزكاة كان قلبه طيبا لا يحقد على غني بل يتمنى له الزيادة. وبحث الزكاة طويل، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أداها طيبة بها نفسه فبها، ومن منعها أخذناها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. وهنا عند الصلاة والصيام، هل يكفر تارك الزكاة كما يكفر تارك الصلاة؟ وهل يقتل تارك الزكاة كما يقتل تارك الصلاة؟ جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه قال: والله لأقاتلن من منع الزكاة ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ولكن يقول العلماء قاتل خلاف قتل، لأن المقاتلة عند المنع وحينما يقوم يمنع ويدافع عنها، أما القتل فهو عقوبة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أمر الزكاة قال: ومن منعها ما قالش قتلناه، قال أخذناها وشطر ماله. إذن من منع الزكاة لا يقتل، وإنما تؤخذ منه عنوة، وعقوبة تركه أو منعه أن يشطر ماله، ينصف، تؤخذ الزكاة الفريضة ثم ينصف المال ويؤخذ نصف ماله عقوبة له. وهذا من أدلة عقوبة المال في الإسلام، والباب في ذلك واسع. وصوم رمضان، جاء الحديث بروايتين عن ابن عمر وعن غيره، تقديم الحج تحج بيت الله، وجاءت رواية تصوم رمضان، فبعضهم يروي رواية تقديم الحج على ما سمع ابن عمر، وقد أنكر عليه رجل فقال: يا ابن الحلال لا تنكر ما لا تعلم، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والرواية نقلية لا يجتهد فيها الراوي. وجاءت رواية أخرى وقدم الصيام على الحج. وصوم رمضان، وبإجماع المسلمين أن صوم رمضان على كل بالغ قادر، ليس مريضا ولا مسافر، على الذكر والأنثى والحر والعبد، كل بالغ مسلم فعليه الصوم. وحج بيت الله الحرام وفريضة الحج في العمر مرة، أما الصيام فيتكرر بتكرار الشهر، وأما الصلاة فتتكرر بتكرار أوقاتها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فكلما تكررت الأوقات تكررت الصلاة، وكلما جاء شهر رمضان وجب الصيام. أما البيت، حج البيت، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بالحج قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت ولم يجبهم، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج في العمر مرة. ويقول بعض العلماء: لماذا كان الحج في العمر مرة مع أن أشهر الحج تتكرر كما يتكرر الصيام بتكرر رمضان؟ قالوا: لا، الحج ليس للأشهر، والأشهر زمن للحج وظرف له، وإنما الحج للبيت، ولله على الناس حج الإيش؟ البيت. من استطاع إليه؟ والبيت واحد ولا متعدد؟ قالوا: لما كان المحجوج وهو البيت واحد اكتفي بحج مرة واحدة، أما الصيام فلشهر رمضان، لذات الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكلما جاء شهر رمضان وجب الصيام. وهكذا أيها الإخوة نجد هذا الحديث مع الحديث الذي قبله يبين أن ما ذكر في جواب جبريل إنما هو بهذا الحديث أركان الإسلام. ويقول بعض العلماء: لماذا لم يذكر الجهاد؟ لماذا لم تذكر الأمانة؟ لماذا لم يذكر كذا وكذا؟ وأجيب عن ذلك بأن البناء إنما هو للأركان الأساسية، كما إذا أردت أن تقيم بيتا وجئت بالأعمدة وبالجدران فهذا هو قوام البيت، أما ما يأتي بعد ذلك من اللياسة ومن البوية ومن الخشب ومن الكهرباء ومن الماء ومن البلاط ومن تلك التتميمات فهي تتميم الإسلام. إنما الأركان الأساسية التي بها قوام البناء هي ما جاءت في هذا الحديث، فإذا ما سقط ركن منها سقط البيت أو مال من جهته، إذا سقط عماده الأساسي الصلاة سقط كله، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولهذا كما تقدم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماتة الأذى من الطريق. فإذا أقمت العمارة كاملة ونسيت مفتاحا لباب ظرفانا لطاقة، كان نقصا في تلك العمارة بقدر هذا النقص البسيط. وإذا ما أكملتها وكلما كانت موادها جددة كان البناء أحسن. وهكذا يتم تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام بالبناء بهذه مواد البناء التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر يضم إلى هذه الأحاديث الثلاثة ليبين منزلة هذه الأركان في حياة المسلم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: الحمد لله تملأ الميزان، نطق اللسان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث يبين لنا آثار تلك الأركان. الحمد لله ثناء على الله بما هو له أهل، سبحان الله تنزيه الله عما لا يليق به، فهي حقيقة لا إله إلا الله، وسبحان الله والحمد لله تملأان، هذا بيان الثواب. والصلاة نور كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في سورة حل كما قدمنا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال صلى الله عليه وسلم: تبعث أمتي غرا محجلين من أثر الوضوء، نور في الجبين ونور في القدمين موضع الوضوء. والصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة هي الزكاة، ولكن صدقة وصدق، الصدقة والصدق من مادة واحدة، الصاد والدال والقاف. فالصدقة برهان على صدق من قال أنا مسلم. لماذا؟ لأن حياة الناس مبناها المعاوض، وأنت تدفع الثمن وتأخذ السلعة عاجلة. فإذا تصدقت بمالك ولم تأخذ عوضا عاجلا فأين العوض؟ المؤمن بالله واليوم الآخر يتصدق ويخفي صدقته، لأنه يتعامل مع من لا تخفى عليه خافية، ويدفع القليل والكثير رجاء ما سيكون له يوم يلقى ربه. فهي برهان على إيمانه بالله وإيمانه باليوم الآخر بأن الله سيظله في ظل صدقته يوم القيامة. والصبر ضياء. الصبر يشمل الصوم، يسمى رمضان شهر الصبر لأنك تصبر على العطش والجوع، والصبر هو بسببه الجهاد، والصبر به جميع الأعمال. والقرآن حجة لك أو عليك، إن اتبعته فهو حجة لك ودليلك إلى الجنة، وإن خالفته فهو يتبعك ويطالبك، ويوم القيامة له معك موقف. وكل الناس يغدو فبائع النفس، إن باعها للرحمن فإلى الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم يجاهدون إلى آخر. وإن باعها للشيطان عياذا بالله فهذه بيعة وكس، بيعة خاسرة. إذن فمعتقها إن باعها لله، وموبقها مهلكها إن باعها للشيطان. إذن ضميمة هذا الحديث إلى بني الإسلام، إلى سؤال جبريل، يتكون عندنا ما معنى الإسلام، وما معنى بنيانه، وما معنى آثاره على الأمة أفرادا وجماعات. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.